الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، انتهينا إلى قوله في متممة البيقونية: وذ اختلاط فصلوا فيقبلوا ما قبل لا ما بعد وهو الحاصل، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. قوله وذ اختلاط، هذا من تتميمات المتمم وفقه الله. قال وذ اختلاط وصاحب اختلاط، والاختلاط في اللغة هو فساد العقل أو ما يقوم مقامه كما يأتي. فصلوا أي فصل أهل الحديث في حكم روايته، فيقبل أي فيقبل حديثه في حالة ما قبل أي ما قبل الاختلاط، لا ما بعد، لا ما بعد الاختلاط، وهو الحاصل. وهو الحاصل لأنه إذا كان الراوي ثقة فإنه في حال ضبطه تقبل روايته، تقبل روايته حتى تحدث علة الرد وهي الاختلاط، سواء كان هذا الاختلاط بكبر سنه وذهاب عقله أو ذهوله ونسيانه، أو كان بذهاب بصره وكان ممن يروي من كتبه فلما ذهب بصره اختلط عليه حديثه، أو لأن كتبه أحرقت أو فقدت أو نحو ذلك، فصار يحدث فيخطئ فاختلط عليه حديثه، يعني لا يعرف حديثه من حديث غيره أو لا يضبط حديث نفسه. قال وذو اختلاط فصلوا فيقبلوا ما قبل لا ما بعد وهو الحاصل، أي وأما حديث المختلط هو الذي أصابه الاختلاط لا سيما بعد كبر سنه أو بسبب حادث واقع له أو وقع له، فصار غير ضابط لما يرويه، هذا في حديثه تفصيل. فيقبل من حديثه ما كان قبل الاختلاط حيث كان ضابطا، وينظر في حديثه بعد الاختلاط، فإن كان هناك ما يشهد له من رواياته عن السابقة في حالته الأولى حال كونه كان ضابطا، أو من متابعات له، متابعات توافق ما رواه، أو شواهد تشهد له، فنعم، وإلا رد حديثه وكان حديثا ضعيفا، وكان حديثا ضعيفا. هذا التفصيل هو المعول عليه، فلا نقول بقبول روايته مطلقا هذا خطأ، ولا بردها مطلقا هذا خطأ. هذا الراوي كان ضابطا ثقة، واضح؟ ها؟ وحدث له شيء ما جعله غير ضابط، هل نرد أحاديثه السابقة؟ ولذلك يأتون يفصلون يقولون فلان سمع منه قبل الاختلاط وفلان سمع منه بعد الاختلاط، فهذا حديثه يقبل وهذا حديثه يرد، وهكذا تفصيلات تجدها في محلها. ومن أسباب الاختلاط تقدم العمر، وهو الأكثر شيوعا، لأن الإنسان إذا كبر يخرف، يحدث له خرف ويكثر نسيانه ويضطرب عقله. مثال ذلك عطاء بن السائب الثقفي الكوفي رحمه الله، فإنه اختلط بأخرة، يعني لما كبر سنه اختلط عليه حديثه، فحديثه المتأخر ومن سمع منه بأخرة حديثه ضعيف. كذلك من الأسباب ذهاب البصر، وهذا إذا كان الراوي ممن يحدث من كتبه، ويضربون مثالا عليه عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ أحمد وغيره إمام صاحب المصنف، فإنه لما ذهب بصره اضطرب عليه حديثه واختلط، ولذلك أيضا يفصلون في روايته ما قبل الاختلاط ثقة إمام حافظ بخلاف ما بعد الاختلاط وقع فيه أخطاء. كذلك نيلام الكتب بحرق أو غرق أو فقد أو نحو ذلك. ويمثلون عليه بعبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة كان قاضي أهل مصر، وكان حافظا، ولكن بعدما فقدت كتبه اختلط حديث، ولذلك يفرقون بين حديث العبادلة عنه وحديث غيرهم، وهذا بسبب اختلاطه، فحديثه السابق ومن تحمل عنه في الحالة الأولى بخلاف حديثه اللاحقة، فالحال السابقة بخلاف الحال اللاحقة. وهو الحاصل، وهذا هو الحاصل وهو العدل، أن العلة في المنع هي الاختلاط، فإذا يرد الحديث حال كونه كان مختلطا وقع فيه اختلاط، وأما ما سوى ذلك فيبقى على الأصل. إذا كان ثقة فإنه حديثه مقبول في هذه الحال، وأما بعد اختلاطه فينظر، وغالبا يكون فيه الخطأ والضعف. فالاختلاط لغة فساد العقل أو ما يقوم مقامه كما مر معنا. واضح هذا؟ ها؟ قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. الفرد ذكرناه قبل الحديث، الفرد الذي تفرد به، تفرد به صاحبه، هو الحديث الغريب. والفرد لما ذكرناه في الآحاد، قلنا عندي فرد وعزيز ومشهور، هذه الأحاديث الآحاد. وأما المتواتر، متواتر المتكاثر يرويه جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا المتواتر. أما الآحاد يعني رواية الوحدان، هذا قد يكون من رواية واحد، هذا فرد غريب. هذه الغرابة أو الفردية قد تكون مطلقة، كالتفرد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تكون نسبية، تفرد برواية عن إمام من الأئمة تفرد به فلان عن مالك أو فلان عن الزهري، أو عن أهل بلدة جمع كما قال جمع تفرد به فلان عن الشاميين، أو تفرد به الشاميون. هذه صورة، هذه صورة، واضح؟ هذه صورة وهذه صورة، وهي من صور الفرد النسبي. إذن الحديث الفرد أي المتفرد به الغريب، وهو على ثلاثة أضرب كما ذكر الناظم، والغالب على الأفراد الضعف، لكن منها الصحيح. أولا، النوع الأول: الفرد المقيد بثقة، أي انفرد به دون غيره ثقة، سواء في طبقة الصحابة أو طبقة التابعين أو من بعدهم. مثال حديث: إنما الأعمال بالنيات. وقلت لكم هذا الحديث فرد في ثلاث أو أربع طبقات، لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، بل ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم كثر بعد ذلك وداع وشاع. ثانيا: الفرد المقيد بجمع، أي بلد من البلدان أو نحو ذلك، يقال تفرد به الشاميون، أو تفرد به فلان عن أهل الحجاز مثلا. واضح؟ يعني الصورة قد يتفرد به واحد عن أهل بلدة معينة، أو يتفرد به أهل بلدة معينة. لا لا لا تجلس كده. فيقال تفرد به الشاميون، أو لم يروه إلا فلان عن الحجازيين ونحو ذلك. ثالثا: الفرد المقيد برواية معينة، يقال لم يروه هكذا إلا فلان، يعني هذا الحديث ورد عن كثير من الرواة يرونه بألفاظ معينة، فيأتي راو فيخالف في شيء معين فيقال لم يروي هكذا إلا فلان، تفرد به هكذا فلان. هذه من صور الغرابة أو التفرد النسبي. وعليه فالفرد هو الحديث الغريب، وغرابته نوعان: غرابة مطلقة مثل حديث إنما الأعمال بالنية، وغرابة نسبية ينفرد به راو عن إمام معين أو عن بلد معين، أو يتفرد بالحديث أهل بلد معين. معينين، فيكون مخرج الحديث في الحجاز أو مخرجه في أهل الكوفة أو نحو ذلك. وقد بسبب السورة كيف يتفرد بأهل الكوفة مثلا أو أهل الشام مثلا، يكون هذا الحديث عند صحابي معين، والحديث والصحابي هذا خرج من المدينة ولم يعد إليها، فاختص بالحديث أهل البلدة التي استقر فيها، فيكون مخرج الحديث من عندهم. قال الناظم رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هذا اختار فيه الناظم المنكر. منكر، انتبه معي، أولا فرق بين قولهم حديث منكر حديث ضعيف، وقد يريدون بحديث منكر أنه باطل أو موضوع كذب، شيء منكر لا يقبل. فرق بين قولهم حديث منكر وبين قولهم فلان منكر الحديث أو في حديثه مناكير أو يروي المناكير، يعني هو ثقة ولكن عنده نكارة، أخطأ في حديث أو حديثين أو نحو ذلك. أما هذا حديث منكر، أي حديث لا يقبل، حديث ضعيف، أشبه ما يكون بالشاذ، لكن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، هنا مخالفة الضعيف للثقة، يأتي واحد ضعيف فيخالف الثقات فحديثه حديث منكر مردود لا يقبل. وهنا أيضا هناك معنى آخر وهو الذي ذكره الناظم، وهو تفرد من لا يحتمل التفرد، يعني يأتي راوي لا يحتمل منه التفرد فيأتي بشيء لم يرويه الثقات، يعني الأولى الآن الأولى أن يروي الأشياء الغريبة الثقات ولا الضعاف، إذا كان هناك شيء ثابت الأولى أن يعرفه الثقة والإمام ونحو ذلك، واضح هذا؟ لكن أن يعرفه الضعيف هذا يدل على أنه فيه نكارة لم يرويه الثقات والأئمة. فإذا قال والمنكر أو الحديث المنكر الفرد به راو غدا ماله؟ قال تعديله لا يحمل التفرد، لا يحتمل التفرد، أي الحديث المنكر هو الحديث الذي يتفرد به راو لا يتحمل منه ذلك لضعفه. وقيل المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا فيه من هو أولى منه أو مخالفة الضعيف للثقة، يبقى بخلاف الشاذ. يبقى الشاذ والمنكر كلاهما مخالفة، لكن الشاذ مخالفة الثقة والمنكر خلافة مخالفة الضعيف. مثاله ما جاء عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كل البلح بالتمر. حديث فيه كل البلح بالتمر، البلح اللي هو التمر الجديد، التمر اللي هو القديم أو العجوة ونحو ذلك، فهذا يكسر هذا، يكسر طعمه أو شدة سكره أو نحو ذلك، كل القديم بالجديد يعني أو الجديد بالقديم. وفي هذا الحديث فإن الشيطان إذا رأى ابن آدم يأكل البلح بالتمر يقول عسى ابن آدم حتى أكل الجديد بالبلي أو نحو ذلك. هذا حديث منكر لم يرويه إلا أبو زكير وهو ضعيف لا يحتمل منه ذلك كما قال أهل العلم رحمة الله عليه. فإذا عندنا اليوم ثلاثة أحاديث: أول حديث مختلط أو حديث مختلط وهو حديث فيه تفصيل، والثاني حديث الحديث الفرد أو الغريب وأيضا فيه تفصيل قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، وأما المنكر فهو مردود غير مقبول. بقي أن أقول كلمة، كان الإمام أحمد يقول المنكر أبدا منكر، يعني خطأ لا يقبل لا يصحح بحال، والضعيف قد يحتاج إليه حين، أو حديث الضعفاء قد يحتاج إليه حين، لأن حديث الضعفاء قد يوجد ما يتابعه أو يشهد له أو يتقوى أو نحو ذلك، أما المنكر فهو خطأ، فهو خطأ غير مقبول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.